حملة رصيف. والله يعني مصطلح جديد طبعا حملة رصيف. على كل حال الحج بدون الإذن باختصار إذا كانت حجة الإسلام لم تحج ولا تستطيع أن تحج إلا بهذه الطريقة، يعني يكون لأن الآن مكلف الحج جدا على غير سنع، زين يعني في استغلال لحاجات الناس فعلا يعني الآن، زين إذا كان لم يحج حجة الإسلام ولا يستطيع الحج إلا بهذه الطريقة يذهب ويحج، وإذا كان إنسان حاج من قبل فإنه لا يذهب بهذه الطريقة لأنه يؤذي الناس. خلاص حجيت لا تحج إلا حج صحيح، لا تحج حملة رصيف، دور لك حملة رخيصة حتى لو تروح السعودية تأخذ من هناك تحج، خلاص قضت قضت، الله يتقبل بس، قول آمين.